السلام عليكم ورحمة الله. ما تستناش لآخر وقت وتعمل الطاعة، ما تستناش على تبقى على الحركرك وتقول ايه في الوقت ده انا هعرف ان انا ألم الدنيا، لانك اصلا ما تضمنش ان انت توفق في الوقت ده، ما تضمنش ان انت توصل للوقت ده، ما تضمنش. ولو وصلت وعملت الموضوع شتان ما بين اللي عمل الطاعة او عمل اللي عليه في وقته او في اول الوقت او في اخر الوقت. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: درهم ينفقه أحدكم في صحته وشحه، وهو صحيح وشحيح يعني عنده مسؤوليات وعنده حاجات بيعملها، فعنده صحة فمش عايز بقى اللي هو قال لك أنا زهدت في الدنيا خلاص وصحة الإنسان مش موجودة فنتصدق ونعمل أعمال صالحة، لا عنده صحة هو تمام تمام، وشحه عنده مسؤوليات عايز حاجات ان هو يدفعها هنا ويدفعها هنا ولا بيحوش ولا بيعمل كده. لو درهم واحد، درهم ينفقه احدكم في صحته وشحه افضل من 100 يوصي بها عند موته، احسن من 100 بس عند الموت بقى فين في اخر وقت، ده لو وصى اصلا. فخليك ذكي في التعامل مع عمرك، مع الموارد بتاعتك، مع الحاجات تطيع ربنا سبحانه وتعالى بها على طول وما تضيعش فرصتك، ويا رب يتقبل منا ومنكم.